والله أنزل من السماء أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ يخرج من بطونها شراب مختلف Oh!

والله خلقكم ثم يتوفيكم ومن والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله فضل بعضكم على بِاللَّهِ هُمْ

وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء Oh! Oh. صدق الله.